كان أحد الإخوان سألها يقول أقسم بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمه من زيد ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أسلم بيتي من زيد العلي للمملكة السكنية. وسؤالي هل يجوز أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟ يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي بذلك عليه فيحج ونقول لا سلم البيت أو أرضه إذا كان ما بإمكانه كما تقول تسليم البيت على أنه هذا القول في مجال واسع المناقشة لأن كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعتي لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في استطاعته هي استطاعته مثلا يستأجر بيت وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنون اياه ويمكن يكون هذا الدينار كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال لأن الجمعيات السكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.